وأتته الدنيا وهي راغمة، ما قدر له من الدنيا لا يحرم إياه، ومن عمل للدنيا لا يعطى إلا ما قدر له في الدنيا. قال قتادة رحمه الله: إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا، ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا. معنى هذا الكلام أن المرأة إذا عمل من أجل الآخرة أعطاه الله جل وعلا الآخرة وأعطاه الدنيا وهو لم يردها لكن تأتيه، ومن عمل للدنيا فقط أعطاه الله جل وعلا ما شاء، ما شاءه الله جل وعلا من الدنيا وليس له في الآخرة نصيب، وما له في الآخرة من نصيب. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ولم يقل جل وعلا نؤته إياها يعني يعطيه ما أراد، لا، وإنما يعطيه الله جل وعلا منها ما أراده الله جل وعلا له. وما له في الآخرة من نصيب، لأنه عمل للدنيا فقط فلا نصيب له في الدار الآخرة، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة، ومنهم من يقول ربنا، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فمن الناس من يطلب الدنيا فيعطيه الله جل وعلا ما قدره له، ومن الناس من يطلب الآخرة أو يطلب الآخرة ويسعى للدنيا، كما روي ورد: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني اعمل لدنياك كما قال الله جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. والعبد يسأل ربه الدنيا والآخرة. فعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض ما لم يطلب الدنيا بعمل الآخرة، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وقد أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه، وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد حرث الآخرة الآية، ثم قال: يقول الله ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وعن علي رضي الله عنه قال: الحرث حرثان، فحرث الدنيا المال والبنون، وحرث الآخرة الباقيات الصالحات، الأعمال الصالحة أو الإكثار من ذكر الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تقدم قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الآية. وهنا قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به الأنبياء قبلكم، وهؤلاء المشركون ما قبلوا وما أطاعوا وما استجابوا لك يا محمد، فلا يخلو من أمرين: هل لهم آلهة شرعت لهم هذه الأشياء؟ شرعت لهم الشرك، هل لهم آلهة أمرتهم بذلك أم أتوا بها من قبل أنفسهم؟ الله جل وعلا شرع لكم ما شرع، فلما لم يأخذوا بشرع الله؟ أم لهم شركاء؟ قال أم منقطعة، بمعنى بل والهمزة همزة الإنكار، بل ألهم شركاء شرعوا لهم من الدين، يعني أمروهم بعبادة الأصنام، وضمير شرعوا فاعل شرعوا عائد إلى الشركاء. ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم أشياء لم يأذن بها الله جل وعلا وهي الشرك، لأن الله جل وعلا شرع لكم الخير، شرع لكم ما وصى به الأنبياء قبل نبيكم صلى الله عليهم وسلم. وهؤلاء الكفار من أين أخذوا الشرك؟ أخذوه من الآلهة التي تدعوهم إلى عبادة غير الله. والمراد بما لم يأذن به الله يعني لم يشرعه الله، يعم عموم المعاصي من أكبرها إلى أصغرها، من الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب إلى ما دون ذلك. ولولا كلمة الفصل، لولا أن الله جل وعلا قضى أزلا بأن العذاب والحساب والجزاء في الدار الآخرة، لم يجعله الله جل وعلا في الدنيا، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، كما قال الله جل وعلا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولولا كلمة الفصل يعني لولا أن الله قضى أزلا بأن العذاب يكون في الدار الآخرة لقضي بينهم، لقضى الله جل وعلا بينهم وبين المؤمنين في الدنيا، لكن الله جل وعلا قضى أزلا بأن الحساب يكون في الدار الآخرة. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. يكون في الدار الآخرة، أخر الله جل وعلا العذاب لهم في الدار الآخرة وأخبر بذلك، فقال وإن الظالمين لهم عذاب أليم أي مؤلم، ثم أخبر جل وعلا عن حال المؤمنين والكفار في الدار الآخرة في عرصات القيامة، فقال تعالى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. ترى، يا من تتأتى منه الرؤية، الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله، كما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ترى الظالمين المشركين مشفقين خائفين، خائفين من ماذا؟ مما كسبوه، مما عملوه من الأعمال السيئة، يعني من حين قيامهم من قبورهم وهم في حالة وجل وخوف ورعب مما أمامهم. ثم إن الخائف في الدنيا من أمر من الأمور قد يسلم منه، الخائف من أمر من الأمور في الدنيا قد يسلم منه، قد يخاف من شيء ثم يسلم منه، فأخبر جل وعلا أنهم لن يسلموا مما يخافونه، فقال وهو واقع بهم. واقع بهم لا محالة، لأنهم لهم العذاب ولا حظ لهم ولا نصيب لهم في المغفرة. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، مما عملوه من الأعمال السيئة، وهو واقع بهم، يعني هم صائرون إلى العذاب لا محالة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالعمل الصالح. وقد يذكر الله جل وعلا الإيمان وحده، وأحيانا يذكر العمل الصالح وحده، وأحيانا يذكر الإيمان والعمل الصالح. فإذا ذكر الإيمان وحده شمل عمل القلب واللسان والجوارح، الاعتقاد والنطق والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وسائر الأعمال الصالحة. وإذا ذكر العمل الصالح وحده شمل عمل القلب الذي هو الاعتقاد، وعمل اللسان الذي هو النطق، وعمل الجوارح التي هي الأفعال بالجوارح. وإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح معا ذكرا جميعا، فالمراد بالإيمان عمل القلب الاعتقاد، والمراد بعمل بالأعمال الصالحة أعمال الجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين وصلة الأرحام. هل يتأتى أن يأتي الإيمان وحده؟ وهل يتأتى أن يأتي العمل وحده؟ نعم يتأتى هذا. قد يؤمن المرء ويدخل الجنة وهو لم يسجد لله سجدة، ما تمكن من العمل، كسحرة فرعون. آمنوا بالله وصدقوا موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، فقتلهم فرعون فمآلهم إلى الجنة. كثير من الصحابة ومن غيرهم ممن أسلم وشهد شهادة الحق في المعركة ثم تقدم، خرج ليقاتل المسلمين فنور الله قلبه وأسلم وشهد شهادة الحق وأخذ سيفه يقاتل الكفار فقتل، فأصبح شهيدا حي يرزق في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهو لم يسجد لله سجدة، استشهد بعد نطقه بالشهادتين. فهؤلاء آمنوا ولم يعملوا، فنفعهم إيمانهم لأنهم لم يتمكنوا من العمل. ومن الناس من يعمل الأعمال التي ظاهرها الصلاح وهو لم يؤمن بقلبه، فيكون في قعر نار جهنم والعياذ بالله، كعمل المنافقين. صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ليفرقها على مستحقيها، وخرجوا للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم فعلوا هذه الأعمال بدون إيمان، لحقن دمائهم ولحفظ أموالهم ولصيانة والمحافظة على مراكزهم في المجتمع الإسلامي. يعملون الأعمال بدون إيمان هؤلاء المنافقون، وأخبر الله جل وعلا عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن فيتأتى الإيمان بدون عمل لمن لم يمهل، أما مع البقاء في الدنيا فلا يصدق، لأن بعض الناس يجترع ويقول كذبا وزورا الإيمان في القلب وأنا قلبي طيب ولا يحتاج أن أعمل. نقول كذبت، لو كان قلبك طيب لعملت الطاعات، ما يتأتى أن يكون القلب طيب بدون العمل الصالح إلا من لم يمكنه، كما يتأتى العمل الذي ظاهره الصلاح ظاهره، ما يفرق بينهم، اثنان يصفان في صف واحد خلف إمام واحد، أحدهما مؤمن والآخر منافق، أحدهم في الدرجات العلى من الجنة أنه مؤمن، والثاني والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. العمل واحد لكنهم اختلفوا في القلب، المؤمن مصدق بقلبه يعمل الصالحات بجوارحه وقلبه مؤمن، والآخر يعمل الصالحات ببدنه وقلبه فاجر، قلبه منافق مكذب. الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، القائلون خارجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، وهم يعنون بهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فقال الله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، ومن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته يقتل. والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم في روضات الجنات، روضات جمع روضة، والروضة هي أحسن مكان في الشيء، فالروضة الشريفة هي أفضل مكان في المسجد النبوي، والروضة في الحديقة هي المكان المختار المكان الحسن، دل على أن الجنة متفاوت. فالذين اتصفوا بهذه الصفات الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، ومن دونهم في الجنات، في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يريدون، كل ما يريدونه ويهوونه يحصل لهم. تأتي السحابة من فوقهم وتقول ماذا تريدون أن أمطر لكم؟ قال بعض السلف لئن أشهدني الله إياها لأقول أمطري لنا كواعب أترابا، فتيات مزينات. لهم ما يشاءون عند ربهم، شتان بين الفريقين، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون، لهم ما يتمنون وما يريدون، يعني ما يتمنى الإنسان شيئا ولا يحصل له، كل ما تمناه ووقع في خاطره حصل له، ويأتيه ما لم يتمنى وما لم يدركه وما لم يخطر على قلبه، كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما تصورت من نعيم الجنة فهو فوق ذلك. شتان بين الفريقين، أولئك خائفون وجلون، وما خافوا منه واقع بهم لا محالة، ليس مجرد خوف فقط بل مجرد خوف واقع حقيقي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، والموفق من وفقه الله. فالعمل الصالح والإيمان بالله فيه طمأنينة في القلب وسعادة في الروح، واستئناس ورضا، بينما الكافر والفاجر والمنافق والعياذ بالله تجده خائف وجل في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. المؤمن على أي حال هو فيها ولو كان مبتلى بأنواع المصائب تجده راض بقضاء الله وقدره، موقن بأن هذا خير له، لأن الله جل وعلا لم يرد عذابه وإنما أراد الخير له. حتى في عذاب الدنيا فهو راضي لأنه يعرف أنه ينال به الدرجات العلى في الآخرة بالصبر، كما قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يصبر على المرض، يصبر على الفقر، يصبر على الحاجة، يصبر على الابتلاء بأي نوع من أنواع الابتلاء يرضى، لأن هذا ما جاءه من نفسه وإنما شيء قدره الله جل وعلا، ويعلم أن ما قدره الله جل وعلا له فهو خير له. يقول: الحمد لله على قضاء الله وقدره. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، عند ربهم، عند بجوار الله جل وعلا. لما ابتليت امرأة فرعون في الدنيا بجوار أشقى خلق الله في وقته، سألت جوار الله جل وعلا في الدار الآخرة فأعطاها الله: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. سألت الجوار قبل الدار: رب ابن لي عندك بيتا، لم تقل لرب ابن لي بيتا، وإنما قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لهم ما يشاءون عند ربهم، بجوار ربهم جل وعلا، في روضات الجنات، ذلك هو الفضل الكبير. إذا قال الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الكبير وهو الأكبر، وإذا قال ذلك الفضل الكبير، فمعناه هذا كبر عظيم ما يتصوره الإنسان، لأن الكبير جل وعلا قال الكبير. فالكبير العظيم لا يقول للشيء إنه كبير وعظيم إلا وهو يستحق هذا الوصف تماما. ذلك هو الفضل الكبير. فشتان ما بينهما. والله جل وعلا يذكر في كتابه العزيز ما أعده لأوليائه من النعيم المقيم، وما أعده لأعدائه من العذاب الأليم، ويذكر جل وعلا حال المؤمنين في الدنيا والآخرة وحال الكافرين في الدنيا والآخرة، لينظر العاقل ويقارن، فالعاقل يدرك، فيسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق والاستقامة على الحق والثبات عليه، ويسأل الله جل وعلا حسن الختام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والخليل عليه السلام سأل الله جل وعلا بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل يسأل الله جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام، وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات على الاستقامة على الحق حتى يلقاه، فمن يأمن بعدهما؟ فيحسن بالمرء أن يكثر من دعاء الله جل وعلا وسؤاله حسن الختام، لأن الأعمال بالخواتيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.